سنتين من النجاح ولا سنتين من النجاح معهم ما فاتك شيء حكمه يعني تعقب ان شاء الله تقرا انت لازم فاتك متاكدين والله لا ما هو شيء بسم الله بسم الله والصلاه والسلام كتاب القران ومباحث الاقوال لفظ منزل على محمد لاجل الايجاز وللتعبد وليس للقران كنوز البسمله وكونها منها الخلاف نقل كونها منه وكونها منها منه خلاف نقلة خلاف نقلة وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للإفاق رأي المعتبر كتاب القرآن ومباحث الأقوال نعم هذا شرعنا في الكتاب كلام على الأدلة والأول من الكتاب والكتاب يطلق في العرف العام عرف الشرع العام مراد به القرآن ويطلق في اصطلاحات خاصة عند اصطلاح النحاة يطلق الكتاب ابن ربي كتاب السيبويه ويطلقه المالكية كتاب مذهب الكتاب يريد به المدونة والاصطلاح الشرعي العام عن الكتاب يطلق على القرآن إذا يطلق على الكتاب هو المراد به القرآن نعم ومباحث الأقوال مباحث جمع مبحث هو البحث لغة البحث هو التنقير واصطلاحا إثبات الأمر لأمر أو نفيه عنه هو البحث والأقوال المراد به هنا أقوال الكتاب والسنة الأقوال هنا أقوال الكتاب لأن القرآن حيث أطلقه الأصوليون في المراد به الألفاظ لأن هم الذين يبحثون في دلالته على الأحكام الشرعية نعم لفظ منزل على محمد لأجل الإيجاز والتعبد قال إن القرآن هو له لأن القرآن عند الأصوليين والنحاة المراد به الكلام وهذا وارد في السنة الشرعي إطلاق القرآن على الألفاظ فأجره حتى يسمع كلام الله المراد به هنا الألفاظ لأنه هي التي تسمعه نعم لفظ منزل لما قلنا اللفظ خرج من ذلك الحديث القدسية الحديث النبوية لأن هذه وإن أنزلت معانيها لأنها وحي لكن الألفاظ غير منزلة الألفاظ النبوية الحديث النبوي منزل لفظ منزل يعني خرجت هذه على محمد صلى الله عليه وسلم خرج من ذلك الكتب السماوية السابقة لفظ منزل على غير نبي صلى الله عليه وسلم لأجل إعجازي خرج من ذلك الأحاديث القدسية الحديث الربانية هذه بناء على أن لفظها على بناء على أن لفظها منزل لكنه ليس للإعجاز ما ورد به الإعجاز والإعجاز المراد به أنه ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثله ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثله أو بسرعة مثله وهناك مذهبان مذهب أنه أن مذهب الجمهور أنهم عاجزون عن ذلك وهناك مذهب أهل الصرفة يرون أنه في قدرتهم إلا أن الله تعالى صرفهم عنه لكنه مذهب مرغوب عنه نعم لأجل إعجازي وللتعبد به خرج من ذلك ما نزل ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة يا زنايا فرجهم البتة هيا له منزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعود للتعبد لنسخت تلاوته لا يتعبد به ها؟ وليس للقرآن تعز البسملة وليس للقرآن تعز البسملة وكونها من الخلاف نقله قال إن هناك أشياء هو القرآن لأهميته شرطه التواتر لأنه توفر الدواعي إلى نقل متواتر وما كان كذلك لا يقول في خبر الأحد ولذلك اختلفوا في أشياء هل هي من القرآن أم لا من ذلك البسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة هل هي آية من القرآن وهو مذهب الشافعي أو ليست آية منه وهو مذهب الجمهور أو هي آية مستقلة مروي وجه عن الشافعي من القرآن لكنها آية مستقلة ما هي من السورة نعم ومذهب الجمهور مالك الجمهور على أنها ليست آية من القرآن لأن القرآن شرط التواتر وهي لم تتواتر قطعا قرآنيتها لم تتواتر إيه لو تواترت قرآنيتها ما أمكن أن تشحد متواتر لا ينكر. ومذهب الشافعي دليله على أن مثلا حرص الصحابة على أن لا يذكر في القرآن ما ليس منه، مع أنهم أثبتوا الفاتحة البسملة في الفاتحة وفي هذه السور يدل على أنها من القرآن، فكانوا حريصين على أنه لا يثبت على أنهم لا يثبتون في المصحف ما ليس في القرآن. نعم، وهي أقوى شبه الشافعي. وعلى كل حال، من أنكر القرآن قتل لا يكفر، ومن أثبت القرآن قتل لا يكفر، وفي إشكال، لأن القرآن من أنكر شيئا منه فهو كافر، ومن أدخل فيما ليس منه فهو كافر. لكن هذا حيث لم تقم شبهه. نعم، أما ما قامت شبهه في قرآنيته إثباتا أو نفيا فلا تكفير بإنكاره ولا بإثباته. نعم. وكونه منه الخلاف أي المخالف لمذهب مالك، خلافي صير خلافي أي المخالف، والمراد بالشافعي هنا نقله هو مذهب الشافعي. وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للفقراء، قال إن بعض العلماء حاول أن يوفق بين القولين، قال إنها من تواترت في قراءته فهي قرآن بالنسبة إليه، ومن لم تتواتر في قراءته كيف نافع مثلا ليس قرآن. ولذلك مالك لا يراها من القرآن لأنه يقرأ بقراءة نافع المدني وهو لا يراها، والشافعي يراها قرآن لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي وهو يراها قرآن. وقال بعضهم أن هذا من حسن الأنوار لأن فيه توفيق بين العلماء، وبعضهم سلم وبعضهم لم يسلمه، قال أن القراءة شيء والنظر في قرآنيتها مسألة أخرى مسألة شرعية تتعلق بالفقهاء، والمبحثان مفترقان، نظر أصولي ونظر الفقهاء ونظر القراء. نعم، كلهم ينظروا من شيء مستقل. نعم، هذا الرأي استحسنه ابن حجر. نعم.